إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، قد وصل بنا الحديث في هذا الكتاب القيم كتاب الأربعين النووية إلى الحديث العشرون، ونص هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نأخذ بعض مفردات هذا الحديث، ومن مفردات هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: مما أدرك الناس، أي مما توارثوه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، وأدرك بمعنى بلغ. قوله من كلام النبوة الأولى، أي من كلام الأنبياء قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد أنه مما اتفقت عليه الشرائع، لأنه جاء في أولها ثم تتابعت بقيتها عليه. وقوله إذا لم تستحي، تستحي من الحياء، من الحياء، وهو خلق يحث على فعل الجميل وترك القبيح ويمنع من التفريط في الحق. أما ما ينشأ عنه الإخلال بالحق فليس حياء شرعيا، بل هو خور وضعف في صاحبه. وقوله فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت، في هذه اللفظة ثلاثة أقوال. أحدها أنها بمعنى الخبر، أي كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء فافعل ما شئت، أي ما تدعوك إليه نفسك من القبيح. الثاني أنه للوعيد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فهو المراد به في التفسير الثاني الوعيد والتهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم. أما الثالث وهو أنه للإباحة، أي انظروا إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحى منه فافعله، وإلا فلا. ومما يستفاد من هذا الحديث العظيم القدر، أولا شرف الحياء، ولا شك أن الحياء هي خصلة عظيمة من خصال الإيمان، والحياء من الإيمان كما في الحديث، كما في الحياء شعبة من الإيمان. فإنه ما من نبي إلا وقد حث عليه ولم ينسخ فيما نسخ من شرائع الأنبياء، ولم يبدل فيما بدل منها، وذلك لأنه أمر قد علم صوابه وبان فضله واتفقت عليه العقول، ثانيا أن الحياء هو الذي يكف الإنسان ويردعه عن مواقع عن مواقعة السيئات، فإذا فض وخلع ربقته من عنقه كان كالمأمور بارتكاب كل ضلالة وتعاطي كل سيئة. فيجب عليك أيها الطالب طالب العلم أن تتحلى بالحياء، لأنه من شيمة النبلاء، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخا له في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء كله خير، أو كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.